بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم النبيين وسيد المرسلين وحبيب إله العالمين أبي القاسم محمد. وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. صلى الله عليك يا مولاي يا أبا عبد الله، صلى الله عليك يا ابن رسول الله، يا رحمة الله الواسعة ويا باب نجاة الأمة، ما خاب من تمسك بكم وأمن من لجأ إليكم. يا ليتنا كنا معكم سادتي فنفوز فوزا عظيما. إن كان عندك عبرة تجريها فانزل بأرض الطف كي نسقيها، فعسى نبل بها مضاجع صفوة ما بلت الأكباد من جاريها. ولقد وقفت على منازل عصمة ثقل النبوة كايا يا يا أن ألقي فيها، فبكيت حتى خلتها ستجيبني ببكائها حزنا على أهليها. وذكرت إذ وقفت عقيرة حيدر مذهولة مذهولة تصغي لصوت أخيها بأبي التي ورثت مصائب أمها، فغدت تقابلها بصبري أبي يا لم تل عن جمع العيال وحفظهم فراق إخوتها وفقد بنيها. لمن سيداتك حماها فانثنت إي تشكو لواعجها إلى آيا آيا يا حاميها، تدعو فتحترق القلوب كأنما يرمي حشا جمره. من فيها أخي هذه نساؤك من يكون داسرت في الأسر سائقها وما يين حديئها، أيسوقها زجر بضائر بمتونها، والشمر يحدوها بسيب أبيها. يا حسرى وعز علي كذ لم يتركوا لك من ثيابك ساتر أيان يكفي وسروا برأسك في القناة وقلوبها تهفو إلى وحاله يشجيها إن أخروا شجاء رؤية حالها أو قدموا فحاله يشجيها الفواطم الفواطم هيجت حزني شجاية ون ومجدم المحمل شجاية انت جدم راس بول يم شجاية انت اخر حالها اثر بيه لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم إنا لله وإنا إليه راجعون والعاقبة للمتقين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون الآية الكريمة تعطي قاعدة علمية عقلائية فنية موضوعية أن الإنسان الجاهل بكل شيء وفي كل الحقول والمعلومات ماديا معنويا إذا كان جاهلا بشيء لا يتخبط ولا يراجع الجاهل مثله بل عليه أن يراجع العالم بذلك الحقل بذلك العلم بذلك الموضوع وهذا أمر عقلائي يعني الإنسان إذا مثلا عند مريض أو هو مريض من العقل ومن الحكمة أن يراجع الطبيب لا يسمع هذا وذاك كل واحد يوصف له فرد وصف لأنك بعض الناس يعتبرون أنفسهم يجمعون كل العلوم سئل عن الفقه جاوب سئل عن الطب جاوب ما يصير شيء يعني الله سبحانه وتعالى خلى العلوم قسمها بين الناس إلا من عصمه الله ذولاك علم الأولين والآخرين عدو فحتى مع هذا يعني شوف احترام المتخصص ضروري الإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه المفروض بهذا اللي الله سبحانه وتعالى أعطاه علم الأولين والآخرين هذا ما يعرف البيوتات ما يعرف الأنساب لكن احتراما لصاحب التخصص يقول لأخيه اختر لي امرأة قد ولدتها الفحولة من العرق هو أعرف لكنه احترام لأن هذا متخصص بعلم النسب فبصورة عامة الإنسان إذا عنده مسألة فقهية يراجع الفقيه العالم إذا عنده مسألة بالنجارة يروح يسأل النجار إذا عنده مسألة بالبناء يسأل البناء وهكذا في كثير من الأمور الأخرى إحنا أحيانا تخبط يصير حتى يا إخوان أحيانا ترى قد نشتبه احنا المؤمنين مثلا بعض الاسئلة التاريخية بعض الاسئلة في السيرة بعض الاسئلة مو يم الفقه ولا يم الاحكام الشرعية يسألون بها مثلا المرجع ما عنده اطلاع عن هذا الموضوع الا اللهم ذا كان يصير مجهور دول الجماعة اللي يمه يقولوا له يا ابا شنو عندكم مثلا في الموضوع الفلاني مثلا يسأل هن ان الحسين عليه السلام قد مرة كانوا سائلين أحد كبار علمائنا رحمة الله عليهم جميعا أنه الإمام هل أن الإمام زين العابدين عليه السلام دفن الحسين عليه السلام أم بنو أسد؟ هذا اشتباه، هذول يسألون من العالم في هذا الموضوع، هذا مو حكم شرعي، هذا قضية، هذه قضية ترجع للتاريخ. هذول اللي عدهم، لأنه مثل ما مجتهد عدنا إحنا في الفقه، عدنا مجتهدين، واحد مجتهد في التاريخ يعني قد ما متضلع يعرف الأصول والفروع، يرتب الكذا وأخبار يرتبها فيخرج بحصيلة، مجتهد في فنه، ذاك هم مجتهد في الأدب، ذاك هم مجتهد في السيرة، وهكذا. فكل علم لازم يؤخذ من المتخصص مالك. زين، هذه قاعدة، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. ومعلوم أنه ولا تقف ما ليس لك ذي علم، أنت لا تقدر تتخبط أنت وحدك إذا ما عندك علم، كنت راجع أهل العلم. هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ كل هذا في سبيل أن الناس حركتهم تكون حركة عقلائية علمية موضوعية إلى آخره. زين، هذه فائدة اللي تستفاد من هذه الآية الكريمة ومن فحواها. نجي إلى نفس الآية تقول فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. كلمة الذكر تطلق على كل كتاب سماوي، ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر، يقول المراد التوراة يعني، وهكذا الإنجيل ذكر التوراة الصحيحة طبعا مو المحرفة، والإنجيل الصحيحة وزبور إلى آخره. فباعتبار أن قرآننا إحنا في زماننا هذا، فاسألوا أهل الذكر، مسؤولين إحنا عن كتابنا عن شريعتنا، والخطاب أيضا إن فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، يعني اسألوا أهل القرآن. ليش اسألوا أهل القرآن؟ وبعدين شنو المواصفات التي يجب أن تكون في الشخص المسؤول، في الشخص الذي يسأل إذا كان الإنسان يجهل شيئا من أمور الدين، إن جانب العقائدي أو جانب الأخلاقي أو الجانب الحكمي؟ فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. أول شرط من الشروط التي يجب أن تتوفر في هذا الشخص الذي يسأل أن يكون مستوعبا لكل أمور الكتاب. يعني ما يصير على قاعدة حفظت شيئا وغابت عنك أشياء. أحيانا الإنسان يحفظ قسم ويجهل قسم، هذا لا يعتمد عليه، لأنه القرآن ينطق بعضه ببعض ويفسر بعضه بعضا. قد يكون آية في أوائل القرآن في آخر القرآن آية تنسخها، آية في القرآن الكريم عامة، في القرآن آية أخرى تجي خاصة تخصص هذه الآية. قد يكون في القرآن تجي لك آية مثلا مطلقة يسموها، بينما القيد مالتها يجي في آية أخرى. ولهذا القرآن فيه علوم متعددة، العلوم القرآنية متعددة، ولازم الإنسان يقدر يستوعبها. يعني من جملة المقدمات مثلا لازم عنده علم بالعربية، إذا ما عنده علم بالعربية ما يقدر يفهم القرآن، كما أنه ما يقدر يفهم الحديث أيضا. يقول له أبو يوسف القاضي، كان أيام الرشيد والكسائي، طبعا ذاك في القضاء والشرعيات، الكسائي معروف بالنحو، يقول أبو يوسف القاضي كان يستهين بعلماء العربية. شنو سأل عربية؟ ضرب زيد يا ضرب زيدا، شنو الفرق؟ ما يهتم هاجد. يقول فديوم اجتمعوا عند هارون الرشيد، هارون الرشيد بالعربية زين كان وبالأدب العربي، ذولا كانوا يعلموهم ذاك الوقت من صغرهم، يعلموهم الأدب العربي، علموهم القرآن، أولاد الملوك أولاد الخلفاء، لأن دون يتكلمون مع الناس أكثرهم طبعا كانوا هكذا. على كل حال، فيقول راد فهم الأثر في اللغة للغة العربية وللنحو. قال لأبي يوسف: ما تقول إذا واحد، أنت قاضي، إذا واحد قال أنا قاتل أخيك، زين، واحد آخر قال أنا قاتل أخاك، قال له ماكو فرق؟ نيناتهم اعترفوا. هارون الرشيد قال له لا غلط هذا. قال له شلون؟ قال له ذاك أنا قاتل أخيك، يعني أنا يعترف على نفسه، وعمل عقلائي أنه إقرار المرء على نفسه حجة، هذا قاعد يقول أنا قاتل أخي، أما هذا قاعد يقول أنا قاتل أخاك، يعني أنا أقتل أخاك بالمستوى، أما أنه قتل ما قتل ما قتل. ولذلك هارون رشيد يجاوبه يقول له شوف الله سبحانه وتعالى يقول: ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء. غدا صار، وإلا إذا مسويها فغدا ما يبيها، يعني قبلا صار القضية، قال له فرق إيش قد. وهكذا يعني لما تجيك آية مثلا قراءتين أكو بها، مثلا حتى يطهرن أو حتى يطهرن بالنسبة للحائض إنه ما يجوز ملامستها، فإذا قلت حتى يطهرن يعني يتنظفن من الحيض، يعني تغسل الموضع كافي، ممكن الواحد يدنى له. أما إذا أخذنا حتى يطهرن يعني حتى يغتسلن، فرق بين هذا وهذا. يخذ يعني هذا اللي يرجع يشوف القرآن، وخصوص في القرآن 500 آية أكو آيات أحكام يسموها آيات أحكام، غير آيات الأخلاقيات وآيات القصص والتاريخ وهداية وما شابه ذلك. فلازم عند الطلاع بالعربية بصورة كاملة، لازم عند الطلاع بالعربية بصورة كاملة. ولذلك تشوف فقهائنا يعني، وكل الفقهاء لازم هيك يكونون، بس من فقهانا أن أذكر أول ما يدرس العربية، ثم أكو من أصعب الاسم يسموها ألفية ابن مالك. ألفية ابن مالك جامع العربية والصناح والصرف، يسوي شعر ألف بيت من الشعر. الله يذكر بالخير واحد من الأخوة الأدباء في خوزستان، سمعته كان يقول دخلت على السيد البروجردي رحمة الله عليه، فقام يسأل سواد عربي، والسيد البروجردي هو يعتبره مثلا إيراني فارسي، بس كلهم يعني فارسي عربي هندي شيء، لازم يدرس العربية إذا يريد يصير فقيه، يريد يتعرف على الحكم الشرعي، ولا ما يعرف اللغة ما يعرف شلون اسمه يتأخر. يقول كان يقرأ لي الاسم، حافظ الألفية كلها، كان يقرأ لي ألفية ابن مالك، يعني هالشكل حافظها قد. طبعا قواعد، هي كل بيت من الشعر بها قاعدة نحوية وقاعدة مثلا صرفية مثل ما يقولون نحو صرف، فهذولا لهم أهميتهم. ثم ما اكتفوا فقهائنا الله يرحم الماضين ويحفظ الباقين بهذا، فالحفظوا العربية. أتذكر أيام الشيخ محمد حسين كاشف الغطاء رحمة الله عليه، طبعا أنا كنت طفل بس أنا شفت كتب بعدين باسم تيسير اللغة العربية، فالفكرة صارت قاموا يروجوا لها في مصر، طبعا هي من الغرب، تيسير اللغة العربية، عليه من احنا 5 مواد قانونية كون تجتمع يلا تصير منصوبة الكلمة الفلانية، وذيك مفتوحة، وكانوا أخواتها وإنه وعماتها، وأي اللغوة هاي شنو كل واحد هالشكل احتدار، واكتب يعني على اللغة الشعبية، ماكو المصريين يكتبون المصري والعراقي عراقي وإلى آخره. فوقف منهم علماء النجف خصوصا موقفا شديدا، كتاب أكو تيسير اللغة العربية، أن هذا هدم للإسلام، لأنه الآن اللي يجمع كل العرب منه اللغة العربية. انت اذا خلي عنك لغه شعبيه، انت لا تحكي احد لغه عربيه، لغه شعبيه، جيب لك واحد من اهل العماره وجيب لك واحد من بيت جبيل مثلا بلبنان، واحد يحكي مثلا وين ما يفتهم الثاني شو يقول، يجيب لك واحد جزائري ويا واحد عراقي، ما واحد ما يفتهم من الثاني شو يقول، لكنهم لما لغة عربية فصيحة يحتون كلهم يفتهمون. هاي الإذاعات وبعدين يعني هذا هدم للقرآن، هدم لكتاب الله، هدم للسنة النبوية، هدم للسنة النبوية. قصدي أنا ما أريد أدخل في هذا الباب. فمعرفة أول شيء معرفة اللغة العربية، بعدين معرفة الأدب العربي. أدب العربي يعني أصول البلاغة، يعني إيش قد فرق بين أن تقول نعبدك يو تقول إياك نعبد. إياك نعبد حاصر، هذا إياك نعبد حاصر. أنت لما تقول زيد ضرب عمرا تقول ضرب عمرا زيد، يقولون إذا قلت زيد ضرب عمرا يعني حصرت الفعل في هذا نوع من أنواع الحصر، إنما يفيد الحاصر. وهكذا بينما وإلا وما على الرسول إلا البلاغ، أذني كلها موارد شلون تقديم وتأخير وقضايا، هذه كلها بلاغية، لأن القرآن في أوج البلاغ قمة البلاغة. إذا واحد ما يعرف البلاغة القرآنية ما يقدر يستفيد بعض الأحكام، بعض الأحكام رموز لها. وبعدين بعض الإشارات أكو في القرآن، يعني القرآن الكريم أحيانا ما يصرح بالموضوع. مثلا فلما تغشاها، شنو فلما تغشاها؟ يعني خلى لها غشوة على وجهها، فلما تغشاها يعني دنا منها. زين مثلا أو لامستم النساء، زين لامسة هاي الملامسة، يقولون أنه الشافعي يقول ملامسة إذا أنت متوضي ولامست المرأة انتقض وضوءك، إشارة إلى هاي الآية. بينما يقول لا، هذه إشارة إلى العملية الفلانية. باشروهن مثلا، ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد، ولا تباشروهن شنو مباشرة شنو معناها، فكون تستخلص هذا أن المراد من المباشرة يعني العملية الجنسية. وهكذا ذني كل أصول بلاغية لازم الإنسان يعرفها ويتقنها. أكو كتاب المطول في البلاغة للتفتزاني، وأكو كتاب المختصر، وشوف خطية ذولا فيدرسون ذني إلى أن يوصلون إلى نتيجة. الشيخ يذكر أمثلة لطيفة، يقولون كان أكو عندنا في اللغة العربية في القديم اللي يقرأ الكتب العربية يشوف مدرسة البصرة ومدرسة الكوفة، في أكثر الأشياء يتفقون، أحيانا بعض الأمور يختلفون بها. يقول مدرسة البصرة هيك يقولون ينصبون ذولاك مثلا يرفعون. زين يقول ذاك الوقت كانت أكو فكرة أو فتنة أو شبهة خلق القرآن، هل أن القرآن مخلوق؟ يقول القرآن ما مخلوق، أيام المأمون والمتوكل وخبصة. وعلى كل حال واحد يقول مخلوق واحد ما مخلوق، وعلى أساس الفكر مدرسة أهل البيت أن كل شيء ما سوى الله هو مخلوق. زين أحمد بن حنبل لا، هو وتبناه المتوكل وجماعته بالعكس لا، يقولون هذا قديم لأن كلام الله قديم قدم الله. فسأل الحديث ما يفيدنا، المهم أنه كان هيك حديث عن خلق القرآن. يقول دولة طالعين من عند الشيخ، فيطيهم الشيخ مثلا كلمة، والكلمة هذه فعل مثلا ضرب، مثلا ضرب يضرب ويضرب، فكون باعتبار 14 صيغة بها بالنسبة للمتكلم، وبالنسبة إلى الماضي، وبالنسبة للحاضر، وبالنسبة للغائب، وبالنسبة للمؤنث، وبالنسبة للمذكر، 14 صيغة في اللغة العربية، صيغ مختلفة. هما مثلا هما هو هي هو هي هما هن هو هما هم إلى آخره. بس هذه يكون فعلوها. يقول صدفة كان منطيهم الأستاذ فعل وقى، وقى فعل وقى. زين قاعد ذول يصرفوه، طلعوا برا يمشون وقى يقي قي قيا قي وقو. يقول ذول شافوهم سمعوهم جماعة ما قالوا ذول ملاعين الوالدين يقرؤون القرآن بلغة الدجاج، اضربوهم. على كل حال وقى يقيقه زين فكون يتقن اللغة العربية، يتقن الأدب العربي والكنايات، لأن هذه كناية، هذه استعارة، هذه شنو معناها، هذه كلها طبعا علوم ومفيدة ونافعة. بعد من بعد هذا هم كون يدرس الفقه ويدرس أصول الفقه، يعني هذه كلها داخلة في المرجعية، داخلة في الفقه، داخلة في الاجتهاد، داخلة في معرفة الكتاب العزيز أيضا. لأن قلت لك 500 آية في القرآن الكريم أكو اللي تحتوي على أحكام شرعية، صلاة، صوم، حج، زكاة إلى آخره. فهو إذا ما يعرف أصول وما يعرف شلون يجمع من أصول الفقه ما يقدر يطلع بنتيجة، خصوصا في عالم الروايات اللي روايات متضادة أحيانا، يقدم مثلا المقيد على المطلق، يقدم مثلا المخصص على العام إلى آخره. فهذا جانب، وجوانب أخرى هم لازم يتعلم. المهم أنه لازم عنده تخصص، مو بس هذا وأكو في القرآن أسرار، أكو في القرآن أشياء اللي مو كل واحد يعرفها. مثلا التأويل إلى معاني متعددة، الله تعالى شي يقول؟ ما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم. أكو آيات تأويلها بسيط، بس أكو آيات تأويلها صعب، أكو آيات تأويلها صعب. سأنا أذكر مثال مثلا شلون أهل البيت عليهم السلام مستوعبين لعلوم القرآن، الذي حتى الفقهاء حتى يقرؤون القرآن قد ما ينتبهون إلى هذا. الإمام الصادق سلام الله عليه يقول فد يوم على مائدة الطعام مع أبي حنيفة، خلصوا أكل، الإمام سلام الله عليه قال الحمد لله رب العالمين، اللهم هذا من فضلك وفضل رسولك. التفت لأبو حنيفة قال يا أبا عبد الله أشركت؟ شنو فضل رسولك؟ كل ما أكو من فضل الله. هو الإمام يريد يلفت نظره، يعني يدري هو يريد يتحرش فيه، ينبه. التفت له قال له ما قرأت القرآن؟ قال له ليش؟ قال له في سورة التوبة الله سبحانه وتعالى يقول وما نقموا إلا أن أغناهم الله ورسوله من فضله. شوف أغناهم الله ورسوله من فضله. صفن الله قال والله كأني ما قرأتها أصلا، يعني ما يلتفت هو، ما قريها ما يلتفت، يعني هذا أني أشياء أكو اللي أهل البيت عليهم السلام يطلعوها يعرفوها. يوم مثلا المشكلة اللي صارت في أيام عمر بالنسبة للمرأة التي ولدت لستة أشهر، قال له هذا القرآن وياها أنت ما لك حق عليها. قال له شلون؟ قال له الله تعالى يقول والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين، زين، وهناك يقول وحمله وفصاله 30 شهرا، فمن 30 شهر طلع حولين، ظل 6 أشهر. صفن قال لولا علي لهلك عمر. يجي للإمام الباقر سلام الله عليه، مثلا في أيام الإمام الباقر الوليد ابن عبد الملك راد يوسع المسجد الحرام باعتبار ضاق بأهله، ضاق بالناس، لأنه يوم على يوم يكثرون الحجاج، فكل يوم كان صغير المسجد. فإجت الوالي مالته، قال للوالي مالته تفاوض ويا ذول اللي جيران المسجد، خلي بيعون احواشهم حتى احنا نوسع المسجد، وما يصير بالقوة ناخذ منهم. فبعضهم قالوا احنا ما نقبل، ما نطلع، كل ما تطونا ما نقبل. سأل الفقهاء قال خب بعد ذولا مسلطون، الناس مسلطون على أموالهم، هذا بيته مسلط عليه، زين يرد يحل المشكلة. فسأل من الإمام الباقر سلام الله عليه، الإمام الباقر قال سلوهم هل أن البيت جاورهم أم هم جاوروا البيت؟ إذا البيت جاورهم هم لهم حق، إذا هم جاوروا البيت، البيت إلى حق، لأنه مو إجوا من البيت، بس هذا يريد يتوسع، شو لهم حق عليه؟ فبهالصورة هذه قدر الإمام يحلها. فالجماعة قالوا له يا ابن رسول الله دير بالك علينا، خاف يأخذنا يعني يخلي يطينا حق. قالت لا، ما أنتم ظلمون لكن تعاندون ما إلى معنى هذا، لأنه أنتم جايين بحمل البيت، البيت من مصلحته أن يتوسع، كون يتوسع وخرب يدخل، من قال لكم تجون هنا؟ فمن هاي عشرات طبعا السالة ما أريد أذكر اسمه، بس هذا مثال أنه كن يستوعب لعلوم القرآن زين. وبنفس الوقت سريعا، وبنفس الوقت لازم يكون عنده ورع وتقوى حتى لا يسيء الاستفادة من العلم، لأنه قد يكون واحد عنده علم بالقرآن ويدري معناه شنو لكنه يضعه في غير محله، يسيء الاستفادة من القرآن. قال الآية الكريمة تقول ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات ربه والله رؤوف بالعباد. يشري هنا بمعنى يبيع، لأنه مو يشتري، يبيع يعني. وشروه بثمن بخس دراهم معدودة، يعني باعوا، لأنه قاعد يقول ومن الناس من يشري نفسه، يشري نفسه ابتغاء مرضات، شنو هو يشري نفسه ابتغاء مرضات الله؟ ما يصير يعني، لا يبيع نفسه ابتغاء مرضات الله. زين، إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة. قال هذه الآية نزلت في عبد الرحمن بن منجم، لأن دول يسموهم شرات، هم يسموهم شرات الخوارج، يعني باعوا أنفسهم لله تعالى، اتشي بعد بايعين أنفسهم لله، قتلون أمير المؤمنين. مشكلة، هذه مشكلة الانحراف الذهني والإفراط والتفريط. فتطبيق على اسمه هذا يعرف الآية لكنه يطبقها بصورة غير صحيحة. فلازم عنده ورع، لازم عنده تقوى، في أوج الورع والتقوى هم لازم يكون حتى لا يستخدم القرآن الكريم في الباطل. زين، احنا لما نجي إلى كل علماء الإسلام، من الذي يستوعب كل القرآن، كل علوم القرآن؟ من لأنه ترى لا تنسى أنه من جملة معرفة القرآن ماذا؟ معرفة السنة النبوية الشريف. ليش؟ شنو الدليل؟ إمام الشافعي سأل واحد قال له شنو حكم من قتل زنبورا وهو محرم؟ قال راجع القرآن. قال له الحين راجعنا القرآن ما بيها الحكم. قال ليش؟ أنت ما ملتفتين، الله تعالى يقول ما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، هذا قرآن، فانتوا لازم تراجعون السنة النبوية يشوف النبي ايش قال في الحكم مالته. فهذا هم يرتبط بالقرآن، قول النبي أطيع الله وأطيع الرسول، هذا هم يرتبط بالقرآن، يعني ما قاله النبي حج عليكم، ما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. فكلها مرتبطة شي بشي. فالذي يستوعب هالعلوم هذه كلها، علوم القرآن والعلوم الإسلام كلها مجتمعة هنا، أهل البيت عليهم السلام. هذا ما بي كلام. إمام أمير المؤمنين عنده في خطبة 144 يقول أين الذين زعموا أنهم الراسخون في العلم دوننا كذبا وبغيا علينا، أن أعطانا الله وحرمهم وأدخلنا وأخرجهم، بنا يستهدى الهدى ويستجلى العمى. يعني مو بكيف هذا يقول أنا الراسخ في العلم، منو قال أنت راسخ في العلم؟ ولذلك النبي صلى الله عليه وآله كان يقول فلا تعلموهم فإنهم أعلم منكم. طبراني غير يذكر من علماء السنة يذكرون كلمة النبي، فلا تقدموها هما فتهلكوا ولا تتأخروا عنهما فتهلكوا. وأما بالنسبة إلى العدالة وبالنسبة إلى التقوى والورع، في أوج الورع يعني العصمة، وهذا أدل دليل عندنا حديث الثقلين أو الثقلين، ما إن تمسكتم بهما، الحديث يقول إني تارك فيكم الثقلين أو الثقلين، اثنينات صحيحة، ما إن تمسكتم بهما، مو به، مو بس بالكتاب، بهما لن تضلوا بعدي أبدا، لن تضلوا، لن تأبيدي. بعدين النبي قاعد ينطي ضمان، لن تضلوا، ثم قال وإنهما لن يفترقا. الافتراق هنا مطلق، يعني عن افتراق، مرة يكون افتراق زماني، مرة يكون افتراق مكاني، مرة يكون افتراق معنوي. افتراق زماني مثل ايش؟ مثل مثلا في زمان قرآن موجود، عترة ما موجود. في كل زمان القرآن موجود، صحيح ولا؟ وهذا من جملة الأدلة على وجود الإمام الحجة المنتظر، لأنه إذا كما يقول البعض أن الإمام يولد في المستقبل، ما ممكن أن عمره يطول هاجد، معناه فراغ أكو من الإمام العسكري اللي ثبتت إمامته إلى أن يظهر الإمام الحجة، فمعناه هالفراغ هذا تكذيب لقول النبي، لأن النبي قاعد يقول إنهما لن يفترقا، هاي وحدة. ثم افتراق مكاني هم يحصل، ليش افتراق مكاني؟ يعني شنو؟ يعني القرآن الأصل، القرآن محتوى، وبهذا قرآن، ذاك قرآن، ذاك قرآن، ملايين مطبوعة، لكنه محتوى شنو؟ محتوى واحد، فالإمام يحفظه في صدره. ولذلك الإمام أمير المؤمنين يقول: سلوني قبل أن تفقدوني، سلوني عن كتاب الله، فوالله لا تسألوني عن آية إلا أخبرتكم أبلين نزلت أم بناء. يعني الناس بعدها التفصيل هذا، الآية الفلانية بالسورة الفلانية يوم معناها يعرفها يولا. أما هذا يقول هاي الآية أقولكم بليل نزلت أم بنهار، في سهل أم في جبل، يعني حتى إلى هالدقة هذه، في سهل أم في جبل، والله لو شئت لأوقرت 70 بعير. ذاك اليوم كانوا يكتبون على الأشياء الغليظة، على الجلود وعلى العظام وإلى، فأي جمعوها صير حمل بعير، مو مثل كتاب الساهة كبراته يجمع هواية معلومات. ولذلك سامع أنت أن أمير المؤمنين سلام الله عليه جاء إليهم بالقرآن على بعير في المسجد، هذا جاب القرآن على بعير في المسجد باعتبار أنه ما يقدر يشيله وحده، فجاب لهم إياه الإمام سلام الله اللي كاتبه، فقال لهم هذا ترى حمل بعير، والله لو شئت لأوقرت 70 بعير من تفسير فاتحة الكتاب. ولا تنسى أنه ترى سورة الفاتحة وسورة أم الكتاب، يقول سورة الحمد أم الكتاب أصل، يعني كل ما عصارة اللي موجود في القرآن موجود في هذه السورة المباركة. الإمام وين رحمة الله عليه عدة مجالس ومحاضرات عنده في تفسير سورة الفاتحة، يعني مسجليها ماتوا طابعية، تعجبوا الناس من أمير المؤمنين يقول أوقرت 70 حملة بعير. على كل، فهذا من جهة استيعاب ومن جهة معرفة كتاب الله تعالى، هم المبينون لكتاب الله، هم الذين يعرفون المحكم والمتشابه، هم الذين يعرفون تنزيله وتأويله، هم الذين يعرفون محكمه ومتشابهه، يعرفون مجمله ومبينه، يعرفون المطلق والمقيد، يعني الناسخ والمنسوخ إلى آخر هذه العلوم القرآنية يعرفونها كلها. زين، فإذن على هذا الله سبحانه وتعالى لما انطاهم هالعلم الغزير خصوصا بالنسبة إلى القرآن، وترى لا تنسى أن القرآن يعني فيه تبيان كل شيء، فيه تبيان كل شيء. بعدين هذا الكتاب يقول سبحانه وتعالى ما فرطنا في الكتاب من شيء. فأنا أذكر لكم قضية، وإن كان أنا ما أرغب أكثر من 3/4 ساعة أقرأ، لكن على كل حال فت 5 دقائق الزود لأن بها فائدة. هذه صلوا على محمد. عندنا من أصحاب الإمام الصادق سلام الله عليه واحد يسموه عمر ابن محمد ابن عبد الرحمن ابن أذينة من عبد القيس. عبد القيس عشيرة عبد القيس بالبصرة معروفين بالولاء لأمير المؤمنين لأهل البيت عليهم السلام، لهم مواقف مشرفة. هذا يقول أنا كنت شاب بعدني، فد يوم مريت على القاضي ابن أبي ليلى، اسمه محمد بن عبد الرحمن ابن أبي ليلى، أبو ليلى من الصحابة، أبو ليلى من أصحاب النبي، وهذا من ذريته. ثم ابن أبي ليلى عبد الرحمن كان من أصحاب أمير المؤمنين يوم الجمل. على كل حال صار هذا قاضي يعني عند بني أمية، طلبوا من عنده، وبعدين ظل إلى أيام المنصور الدوانيقي، كان قاضيا في الكوفة، قاضي زينهم كان. بس بعدين بعد تعرف الحكم كان يقيدهم بأنه القضاء نوع خاص يقضون. يقول فد يوم جيت لي قلت له حضرة القاضي عندي كم مسألة أحب أن أسألك. قال لي تفضل. قلت له ترد المسألة عليكم قضايا اللي يقتضون بها، هو هم كان بالكوف، فأنت تقضي فيها بشيء، تقول هذا الحكم كذا كذا، قال كل الحكم. ونفس المسألة ترد على قاضي البصرة فيحكم فيها بحكم آخر، وترد على قاضي مكة يقضي فيها بحكم آخر، كل واحد إلى حكم، لأنه ماكو شيء اللي واثقين من عنده. ثم تجتمعون عند من استقضاكم، يعني الخليفة باعتبار هو كان يعين القضاة، فتخبرونه بأمركم فيؤيدكم جميعا. قل كلكم على حق، انت اللي هيك قلت وانت اللي هيك قلت وانت اللي هيك قلت. زين هنا السؤال، قال اسألك بالله، هل ان الله سبحانه وتعالى انزل دينا ناقصا وطلب منكم ان تتموه انتم، او انزله كاملا ولكن النبي قصر في ايصاله الى الناس وتبليغه، او ان الله سبحانه وتعالى فرض على نفسه ان تقولوا ما تشاءون وان يؤيدكم؟ زين شنو مين انتم؟ شو اذا هو حكم الله حكم واحد، ما يصير اشكال مختلفه، شلون هذا الحكم؟ يقولوا بعدهم قلت له اشياء شددت عليه كثير. يقول التفت الي قال لي بني انت منو؟ من مين انت؟ قلت له من البصرة من عبد القيس. قال لي منو انت؟ قلت له عمر ابن محمد ابن عبد الرحمن. قال لي عبد الرحمن شي يصير منك؟ ابن اذينة معروف. قلت له يكون جدي. قال لي خو اهلا وسهلا، لكن بني غلط، سألت فغلط، وايه صعبت القضية علينا، إذا كذا دين ناقص احنا ما ندري كذا نكمل. قال له خلي فهمك شلون احنا نقضي. قال تفضل. قال له إذا وردت علينا مسألة قضية من القضايا اللي يكون نحكم بها، فإذا وجدنا في القرآن أثر حكمنا به، وإذا لم نجد نراجع السنة، فإن وجدنا في السنة خبر فنقضي بها، خبر فنقضي به، وإلا فنجتهد برأينا. فنا يتخلص منه، نجتهد برأينا. طبعا هنا ترى لا تنسون المراد نجتهد برأينا، الاجتهاد معنيين به، اشتباه لا يصير. المعنى الأول هذا الذي نقول فلان مجتهد، يعني أكو عنده أصول شرعية، كتاب السنة النبوية، أحاديث، أخبار، أفعال النبي، ذني يجمعهن، أصول فقهية، أكو أصول للجمع بين هذه الروايات، بعدين يخرج بنتيجة، يعني اجتهاد في معرفة الحكم الشرعي من النصوص الشرعية. أما هذا اللي يقوله هذا الاجتهاد اللي الجماعة عندهم، هذا الاجتهاد اللي قسم طبعا الجماعة، ولا فقهاء وشي لازم يعتمدون على الكتاب والسنة، لكنه قصدي أنه هذا اللي يقولون فلان اجتهد فأخطأ، اجتهد فأخطأ يقتل الناس، يا اجتهد فأخطأ، واللطيفة مات فوقها يطو ثواب يطو جائزة، لأنه يقولون أنه يذكرون حديث ومو معلوم صحيح، لأن يقولون على أنه المجتهد إذا أصاب فله حسنتان وإن أخطأ فله حسنة واحدة، لأن تعب مسكين بس وين تعبها. ثم هاي يجروها، والمشكلة هذه يجروها هذه على كل واحد اللي يقوم بعمله، ويا ريت يجروها على الكل. يقول عبد الرحمن ابن ملجم اجتهد فأخطأ في قتل علي، أبو الغادي قتل عمار اجتهد فأخطأ، زين خالد بن الوليد قتل مالك بن نويرة اجتهد فأخطأ، خليه ما ظل اتكل الناس كلها على ابو اجتهد فأخطأ، هاي شي قضيها هذه، خوش زاوية محصلي لهم، خوش مجال هذا محصلي لهم. يو يقولون إذا مريد يقول تأول يعني اجتهد فأخطأ، هاي تأول واجتهد فأخطأ، هذا غلط، يعني هذا يأخذ برأيه، فالاجتهاد اشتباه لا يصير. فاجتهاد ذاك لا يعني يجد يتعب نفسه، عنده مقدمات علمية، عنده مقدمات فقهية، مقدمات أصولية، يريد يتعرف على الحكم الشرعي، يجيب مثلا الأحاديث يجمعها والآيات وشيء، هذا الذي يفعله علماء مع الورع مع التقوى مع العلم مع الفن، هذا مو ذاك الاجتهاد اللي غير مرضي، ذاك يعني الأخذ بالرأي، يعني الأخذ بالرأي يعني أعمل برأي، إذا ما شفت آية ما شفت حديث أعمل برأيي، شلون ما أرد أسوي. التفت له يقول قلت له هذا خلاف كتاب الله، قال لي شلون خلاف كتاب الله، قال لي قلت له الله تعالى يقول ما فرطنا في الكتاب من شيء فيه تبيان كل شيء، فإذا القرآن كل شيء، شلون تجي لك تحصل لك فرد شيء الذي ما إلى أثر في القرآن. يقول التفت إلي قال لي يا ابن أخي أنت تقول كل شيء موجود في القرآن، قلت له إيه، كل شيء هو القرآن يقول مو أنا أقول، القرآن قاعد يقول فيه تبيان كل شيء. قال لي يا ريت كنت أعلم ذلك من أنا، قلت له خذه من يعني يعلم، قال من هو الذي يعلم، قلت له هل بلغك أن هناك شخص إذا سأل النبي نبي صلى الله عليه وآله وسلم أعطاه، وإذا سكت ابتداه، تدري منه هذا؟ قال له نعم علي بن أبي طالب هذا. قال له زين هل عرفته أنه كان الناس يحتاجون إليه ولا يحتاج إلى الناس؟ انت شوف تفد مكان إمام أمير المؤمنين توقف في مسألة راح سأل زيد وعام، لكن ايش قد سألوا إليه؟ يقول قال صحيح، لكن وين على ابن أبي طالب، وين أحصل على ابن أبي طالب حتى أسأل أخدمه أتعلم منه. يقول قلت له خذ ذلك، خذ العلم من أولاده، ورث أولاده علمه. قال وين ألقاهم، ساهم أئمة موجودين لكن يقول لي وين ألقاهم، يعني قشرين. شوف النتيجة اللي قالها. يقول التفت إليه قلت له شوف أسألك سؤال، لو فرضنا جماعة يريدون أن يذهبوا إلى مفازة صحراء، يريدون يقطعون صحراء ما معلومة، فيأخذون وياهم أدلة يدلوهم على الطريق. في وسط الطريق قاموا على بعض الأدلة قتلوهم، والبعض الآخر أخافوهم فتستروا أخفوا أنفسهم، دولاك هم مختوشين قتلوا الأدلة وشي اختفوا خوفا على أنفسهم، ظلوا ذولا حائرين هم ما يدلون الطريق فهلكوا، لأن ما يعرفون في تيه صاروا. ما تقول في هؤلاء من أهل الجنة من أهل النار؟ قال من أهل النار حتما، لأن هم قتلوا الأدلة هنا. قلت له فإذا قضية الأمة وقضية أهل البيت مثل هذه، يعني هم الأدلة، هم ماكو غيرهم، وبعدين قاموا على قسم قتلوهم، قسم أسروهم، قسم عذبوهم، قسم ستروا شردوا منهم، ستروا أنفسهم، ولذلك الشوف غامض البقر. يقول قال إنا لله وإنا إليه راجعون، بيده كانت سفرجل ضربها في الأرض حتى تحطمت. صدق هذا يعني الناس هم عافوا أهل البيت، قتلوا قسما منهم، أخافوا القسم الآخر، مشردون نفوا عن عقر دارهم كأنهم قد جنوا ما ليس يغتفروا. رحم الله سيد حيدر الحلي، ما ذنب أهل البيت ما ذنب أهل البيت حتى منهم أخلوا ربوعا تركوهم شتى مصائبهم وأجمعها فضيعة سيدهم الحسين الجسم منه بكربلاء مضرج والرأس منه على القناة يدار وزينب وحق راسك وحق راسك يا خويا ونور عيني طول العمر ما يفتر ونيني شيف تلوه ومن يمنع مي عيوني على فرقاك وانت نور العيون ما تدري ما تدري. الله أكبر. الإنسان ترى ما يقدر يشوف الميت مالته، مو هالمرة يشوف راسه مقطوع وعلى الرموح قدامه من بلد إلى بلد أمام نسائه أمام أطفاله. الله أكبر. يا ما تدري يا أخوي شلون حالي، حالي على راس الرموح راسك قبالي. اي كل من شايف ذي الحال بجالي وعدوايا عينك علي غدو يبجون يا بي شايل راس حاميين اولينا دريب خلي تودع اسكي انا ليش حسين ساجد عن ونين يقل لي تعب يا جرحى يا اتخدى يا يا شايل راس اخويا لا تلوح هبط عن بقايا الرؤوس رمح رمح خاف يفوت ريح الهواء يا بجرحى يا وصوابه وصوابه علي يقوم يسعر يا هلال لما استتم كمالا غاله خايا أسفه فأبدا يا غروبا أخي ما توهمت يا شقيق فؤادي كان هذا يا مقدر يا مكتوب. فلا لعنة الله على القوم الظالمين وسيعلم الذين ظلموا آل محمد أي منقلب ينقلبون والعاقبة للمتقين.